ኢብራሂም ለፋቀ ተላ ሱማን አልሙአላታ በይነ አልማጅ ወልአንሳር አላህ አስተካከረ ስምምነትን ማለት ወበይነ መአመነ ሚን ዳዲን ባመነ ወሃደ በተሰብረ ወጃሃደ ጀዘ ኢላ ልቂ ያመሰሳተ ወለኒ ሀጀሩ ሚን ባዱ ወጃሃዱ ወለኒ ሀጀሩ ሚን ወለላ ሚን ባዱ ወሃጀሩ ወጃሃዱ ማኩ ፈውላይት ሚንኩም አለ ወልጃል ባዲ ኢላ ልቂ ያማነውና كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نفسه الخير الى الاجر المقنع فهذا بلا سؤال المعنى بين ما جير انسار وبين من امن من بعدهم وهاجر وجاهد الى من القيام وهاجر دمو من هاجر ما نهى الله عنه الله تكلكله مهاجر بارتشا هاجر مستوى يدل هجره بدني هجره قلبيه قال هجره بدني بالتال والمهاجر كان هجره من هاجر ما نهى الله عنه ብቻ ሀገር ለቆ መውጣት ብቻ አይደለም ከማቃራ ወልሙጃሂድ መንጃሃደ ነፍሰው ወልጃል ባዲ ለምን ቂያማ ነው ተኩል ሸክ ይምኪን አይቆም ቢ ሀዳ ወሰኑ ዘወት ወስወዲ ቆምበት የሚመቸውን ተሁሉ ኢዝ ከሲሩ ሚነ ንፉስ አለይን ለስላሰው ነፍሶች ተሚ ኢላ ሀጅ ሰይአዱ ለልጃል ይሄ ሂጅራና ጂሃድ ነሰናገር ألفوتي لسلفوتي إن إذ كثيرين نقول لإن لست أسونات ونفس تمي إلى حديثة سيئة متو تزن براتي توالد دون الجهادة والنفوس القوية وبرتوى نفس تمو تمي إلى قطب إلى الجهاد دون السيئات هلتو تجن الذين والذين آمنوا من ذات وهاجروا وجاهدوا معكم لست أسونات ونفس سيئات توالد جهاد سبداتا ጉርቶና ቻናስ ደግሞ ምንድነው ጂሃድ ይወጣለች ሩባማ ሰይአት መተው ይከብዳታ ሆላቱ ከተባሰበ ትከለተ ይሄ ለዚህ ነው الذين هاجروا من بعد الامن من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم اولئك من على الذات ايجلوا مالك وين ما قد الله المعالته لمن جمع بين الوصفين وهم انا امه محمد الذين امنوا به ايمانا صادقا وقال انما وليكم الله ورسوله ان ادرا داتوس ولي وسمال الله ان ملائكته والذين امنوا يامنوا الذين نذكي موسى يسمع قاقو تذكان تومراكم ركوا يدرجوا وين ركوا سيادرجوا لما رجوا وقوتون تومراكم رافداوت علي سلا رايدكو لا يونو يونو سبو متو لمنوت انذر وربرو عند ذهب سطو ركوا يدرجوا يفسر ظاهروا كما مثل الايه غيره وقالوا وهم راكعون اصلا حارق اكل لما قبله يا سيدنا سغري يا بسال ركوع لنا يوقي من الصلاه وامر وركوع سيون اصلا لما رمي الزكاه بركوع لا هم لما قد يدل زكاه يتقوا حالته وهم يادر كما هنا تو غير انت ما اكيد سواء كان ده يبقى ومن يتولى الله ورسوله ان هذا كان يولينا والذين امنوا سوت فان حزب الله انه الذي الله جفرنا الله يا الله جفرا هم الغاربون أسلنا في سنة سنة سنة المعيدة عن فاسد ونذائر هذا في غير موضي من القرآن موضى يعمر سماء بمعالات المسلمين حقا وذلك مغول بسكرة من الوطن هذا الذين هم هزبه يا الله كفرهم وجهنده سرائده ويغفر أن هؤلاء لا يؤدون الكافر ولا يؤدونهم كافر وصيهم ودا تأدركون أي ودواتهم أي ردواتهم أي كرربواتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله إن داروا مالهم والموالاة والموادة وذات ما ذات الموالة وإن كانوا ذلك بالكال يرد سرا في أول موادنا موالا لكن المخالفة في الزبدائب لسوا مخالفوا أهوان هل مجيك الله يقابر كافرين ومبايد جيد كافر وسلم بكتس فأكار كما قرار كما ليت يعني بذائب لسوا مخالفوا يقال وذائب ذلك كويجا وذلك كويجا نسخة من ليس الناس كما قرارا أعوان ليش؟ أعوان أعوان قال الله وإن أعوان يعجب دعائي معنا لكم يعجب إذن أعوان إذن أعوان يعجب أبكاشه ومشاركة في الظاهر بكر بابد إتاروش أي قد إذن نسو مشكا مستعطف إلا أن تكون دريئة مدى وسر الكارمات أو صوابا من شناك قريبا يقرأوا بأي بلوك أو لا إذن الإمام للمعارات هذا رسال إلا أن تعالى أنه قيلا ومن وعدة الإمام نسو وداد وذا ما درس قربوا لهنا من شناك وإن غلوكم من شناك አይሆንም ሊሆን አይችልም እንኳን ፍንን ፈለይተ ደማፋቱን ፈለይተ ደማፋቱን ሙቃዱን ባያና የሙቃጣና የሙባያና መስላ አይኖርም ነበር ማለት ነው። ባቶን ኖሮ ወመሻ ቢዛሪ ኢላም ዘሪአ ባቶን ኖሮ መስላ አይኖርም ነበር በል መዳረሳ ስለሆነም ነው ከነሱ ሙቃጣ ማድረጉ መስላ ሆነ ተከለከለው ማለት ነው። ማአና ታዲያ ኢማን ሙአሰላ ይተሳረፋ በዛህር በውጫዊ ገጽታ ካፍሮች የሆነ የመወዳጀትና የመገናኘት ተወሰነ እንትን ትጋብዛለህ። ከማ ሱጂም ሰያንድ ሰው ጣቢያ ተፈጥሮ ሆኖ ሰው ጋር ይቀራረብ ሆነ አይተፈሱ ባህሪያት መላበስን አስወጥተዋል። ወደ ላይ አደቱ ተለምዶ እንደሚያመላክት ይላል። ወሊያ ከአነ ሰለፉ ሰለፍ ስታሪ ወዲያናኑ የሰይዲያዝ አያት አላተርኪ እስቲአነት ቢንክ ቢላያት የሰይዲያዝ ለበዚያዝ መረጃ ረጋሉ አላተርኪ እስቲአነቲ ይህን በእነሱ መተጋገዝን በመተው መረጃ ያደርጋሉ። መተጋ ለመተው ወይም መተው ተገቢ ለመሆን ሲልያዝ በስልጣን ዙሪያ ዘር ይህን ይመጣሉ። ፈረጅ ኢማም አህመድ ምስናኒ ሰይን ነቢ ሙሰር አሸር ረቢያላን ቃለ ቁልቱ ሊዑመር ብን ልከጣብ ረቢያላን አልኩ ان لي كاتب ان كان بنصارى يهون صافي قال لي نعرفه قال مالك منا قاتلك الله ان لا تجلي ناقيقا الله يرجم ما ذا ظاهري مسار اما سنت الله يقول في السماء بان نصراني ان دي في قال قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ولا الارض اتياز منهم بعض كثير اولياء ولا ثلاثه تتغاغاش يقولوا يلم وين على اتخذ حنيفا مسلم اكيد من ابو انجي قال قال قلت يا عمي المؤمن دي كتابته وله دي لاني يطوفوا أبل قلوت هاي ما أقول رأس من شكرا الله ركوتا قال لا أجب لا أصيب إذ أهانهم الله كهو رضاك شيء على كبرات شيء ولا أجب على فلقات إذا صلى الله كهو رضاك شيء ولا أذنيني على أجب على قربات إذا صلى الله كهرك أشوهي يبلو على الله ولما دل عليه معنى الكتاب القرآن معنى ستوقع مبت جاءت من سنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين الذي أجمعت فقهاء الإتمام عليها بسر مخالفتهم بمقاوم النفس وترك تشبههم بأنهم مساوئ بمساوئ ففي التأيين نبي هريرة رضي الله عنه قال تعالى رسول الله تعالى إن اليهود يهود والنصارى لا يسبغون أي نكشون مالت أي لقلقون مالت انتناك شبتات شون يعني بقينا ذلك أي لقلقون اي ابو مالك هذا فقاليفو انك بمقبات خالفوا شلل امر بن خالد بن نسو مقارا عزز ولا يصل يصل ايته جيسو كان نسو مقالف مبارو نك بمولو امر بن شارعي وطن تفلج على ما انا غدا لهنا يا ملائكه لانه اذا كان الامر بجنس المخالفه حصل المقصود ان سنتك بمخالفه يا شريعه يا شارعي على ما ينجي كون وان كان ابن المخالف تغي الشعري فقط إذا مخالفه أقول بمقاير بالشعب كاديه فهو لأجل ما فينا المخالفة سلا اللباسنا فالمخالفة إما إلة مفردة أو إلة أخرى أو بعض إلة مخالفة إما إلة مفردة وإلة مفردانات مخالفة لذلك لازم فخالفهم بقى سلا مخالفه أتو مخالفة من الجبات وخالفه أو إلة أخرى ليلة إلا نشناتنا إن السبق هذا القول بالناس يسبقوا ما سبقاته مخالفهم او بعض الاله ويلاو كما قالوا عندهم بذيهم بريلاو خالفاته كميت خالفاته عندهم عندناو ثابتون عند سبع لما وعلى جميع تدبيرات الا تام مفردة او الا تام اخرى او بعض الاله بنن تكون مأمورا بها يستذنباتون اللي مخالفاتهم مدروبة الشرشار وتفلقش تون اللي لان شكا المأمورة يستذنبات استئذات اذا ابدر عنه بلفز مشتق من معنى أعمى أعمى كون معنى يتوسد كون من ذلك الكذب فعله فلا بد أن يقيمت علينا أن يكون ما من اشتقاق أمرا مطلوبا اشتقاق فسرونه مطلوب لهم إن اليهود النصارى لا يسبقون فخالفوهم إن يدودنا مخالفة صلى الله عليه وسلم لا فيما إنذارنا أن المعنى المشتق من المعنى المشتق معنى منافق لهم لهكما يجتم معنى ما هو نكوّر كما لو قيل الدايش لمثال أكل متبعي من ذا مراده؟ أطعمه عليهم إطعامه كإكرام من ذنه؟ عنده أو يهودان النصارى من ذنه؟ لا يسبقون فخالفهم مالك من ذنه؟ إن أنت تسبقوا مالك على فتبوث ምነው ከሰጣታችሁ ለሰው ሲካልፋላችሁ ለባሰቡና በሌላው ካልፋቸው ማለት ነው አፍቻል ማለት ነው ወይሸግል ከዲ ወቂሩ ከተባላ ሊማ ኢፍል ሰውተተለው አውነሁ ምንድን ዝቃርግ ማለት ነው አፍቻልን ማአነ ተውቂሩ ይባለው ወቂሩ ይባል ሁሉ ማ ይራዱ ምንሁ ተውቂሩ ምን ከፍት ሰውቲ ወአደም ተቀደሙ ወሃከዛ ወዛሪ ወጁ እንደነ ብዙ ማዕና አለ አዱ አንነ አምረ ኢዛ ተአለቀ ቢስሚ መፍዑል በስሚ መፍዑል አምሩ ከተአለቀ ሙስተቅል የሆነ ምን ከማን ተወሰደ በስሚ መፍዑል ሙስተቅል ሆነ ከተንተጣ ኢዛ ቢስሚ መለከት ሆነ ካን ዛሪከ ማዕና ያ ማዕና ኢለተ ለሁ ኢላ ሆነ ከማ ፊ ቀርዘ ወጀለ ፈክቱል ሙስቲኪና ሙሽጎችን ተባጓቸ ሲባል ፈርቅ ተዋሉ ከሰለ ኢለተ ለሽርክሂ ማለት وقالوا فاسقه بين اخو الاسترق لنو اصلاحه مندنو الهتون لي توافق بين الاخوين ما الهجره هجرات اس وقالوا نبي اود المريض بشنيان طيقيو واتم الجاء اضراب ابو وفك القران امركنا لقاقوا ولا كثير من ذا القوال فإذا كان نفس الشيء المأمور مشتقا كهونا سبهو مالا قيادهو مالا إطعامو مالا سكاكو مالا فإذا نفس الشيء المأمور يتزن فيه سكاكو إطعامو قيادة مشتقا مما أعم منه أعم كهونا معنى يتعاد كهونا كان نفس الطلب والابتداء قد يلد بذلك المعنى أعم منه مما أنا أعمى من كونة ترسل كونة كان نفس الطلب تزازه إياده سبقه إطعامه تكافه والابتداء يرني أسفرده أقول لك بذلك المعنى العام فإذا معنى العام تنتبه بإياده معه إياده عامه وأن الله جيد بشلا فقا إياده وأن ملكه من ملكة المعنى الزيادة فيكون هي مطلوبا بطريق لولا يبارس تفلاجي هنا يادا الوزن أن جميع الأفعال تلاوز مشتقنا سواء كان هي مشتقة من المسلم بالطول أو كان المسلم مشتقة منها على الخلاف هي من يبسر يوسي أو نجري كمسلم مشتقة يولو فئل معلومة إلا لم في المداري فئل معلوم له أو كان المسلم مشتقة منها وإلى المسلم كفئل وهو قبل الكوفيين له ففئل كمدار المسلم إلى الله إذن اللزام به او كان كل واحد من المستقيم عند ايه بعد مثل كثير في كما مثل تشاقق اهم قاعده لانه قاعده بما ان بين مناسبه في اللفظ والمعنى ولدنا بمعنى مجرى قال لدن كان ما له مناسبه ترتب المستقيم هو لا لان ان هذا اصل الاصل فالاماره تدل يعني قاعده لمن جهه معاني متضايفه عندما يتداق معناه فالابو وابات الناس بنوه أبو فلان ابن فلان من إبار كالأبوة البنوة أو كالأخوة من الجانبين ويطلبه لن إباره أيضا ونهدار هو من ذنو خالف المشركين فإن الناس لا يسبقون فخالفهم مالات يعني فيحصل خلاف لهم منكم كأن أنت الناس مخالفوا يبقين من ذنو بالصبر إهكاستون لا وغيره من انواع المخالفه اصل المخالفه بهذا وبغيره مقصود شارعنا ما نفلقونا بدأ يفكروا مشتققون نفتر في المأمور به الصورات مقصود الشارعان مخالفه فقال الامر اذا لا خلاف راسه الله فلقونا فعلى كل هذا البيت مؤنى بالدين اذا امر امر بفكرين بونا سلاسل الأوساط كان نفس مصدر يلزاف له مصدر راسه أمر مقبول الآمن إليه فقال في تار خلافه الله الدوتار معنى النفس مقصود الآن كما في قوله اتقوا الله تقواهم أيهو الله فلقوتار وأحسنوا إحسانوا فلقوتار نبي بلوك تعليم البقرة رأي عن ربنا في قوله إذا آمين بالله ورسول إيمان فلقوتار في قوله عبد الله رب وربكم إبادة فلقوتار ذكر لي فعليه توكلوا توكلوا فجبوتا فإن نفس التقوى والإهجان فإن نفس التقوى والإهجان ونفس الإهجان فإن تتقوا الإحسان فإن الإحسان والإيمان والإبادة وتوكل أمر مطلوب مقصود سنة بل هي نفس المأمور يتنبط إلى الصورة سنة ثم المأمور به أجناسنا وهو سؤولنا غير السجاء لا يمكن أن تقع إلى مؤين يجيد للسؤول مؤين توسنا للتجنج المسجد وللتعين دمو بمعين فالتنجى أمور غير مقصود بشيء إلا تصمتون بدون أجل تفسير قرآن يوان للآمن غير مقصود في الشيء آمنوا سراوا إن إستقى يلتلق غير قدى قرآن يوان لكن لا يمكن عاد ودى إيقاء الشيء مأمور دي ما سنت علم التول إلا مأمور مؤينة له مؤينة له يمنى الجزم نجل كأسر فإن إذا قال فتأمين رقبتي فتر رقبه رقبان حرر سيد سوزن صلى الله عليه وسلم فلا بد جاءتك العبد عبد رقبه فلا بد جاءتك العبد رقبه ان يقتل بهذا المطلق بل بلد كبير فتر رقبه الشتر تأيين ما يمين سواء تقره او يدنج او ترج او قسل اطلس او عربي عربه رج او يجب ان يسمع او غير ذلك صلاب دم السرماسة نصفات مقدر وعيقين لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعاني بكتاب عالية مفتاحون نداجة مغسكرة عن كل صفات الزل هو المسجح المعاني وإذا تتقوا الله كتبار وخالصوا يهود كتبار فإن سقوة تعالى تكون بشيء واجبين من صلاة ممسا أو صيام ممسا وكذا تكون ذلك محرم حرام بمسا من كوف مسا أو زين مسا أو من ذلك فقل ذلك الزين في المسجح إذا دخل في التقوى كذبا لم يمنع دخول غيره إلى مقاد المسجد كي تلكلم نو فإذا رؤية رجل هم بزنا أنت تتعيي زنا لي سراسك فقل والي اتق الله سرعاني فأنا أمرا له يوم التقوى بيت بزنا قدائي الله سرعاني ما تجد بس يوم نو بليل بقول لن تنع الله سرعاني إيه بليل قائدة أي قصد من لبلاد خصوص السبب الدميلون داخلا في الامر بخصوص ترك ذلك الزنا ايه لان سوى الذي الامن لا بد ان يدخل فيه مقبول اي كريم الله وكذا اذا قيل ان اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوا كتبالا كان امرا بعموم المخالفه داخلا في المخالف بجنب الله يقبابت يهود بالتبذل ما قدرت انه منهم ياكل كذب مكاكل بسبق الناس المخالف ما على فيه تعالى ما لأن سبب الذي الآن يلبس الآن سبب من جنة يسبب الجنة هذا سبب نزول الآية التي تكون بسيطة هنا سبب نزول الآية عن كثير هنا وبنوك الآن هنا الذي يقول سبب نزول حكم الآن إيش سبب سرونا جبت أسال عن ذلك يعني بجاء هنجي عن كثير إن شاء الله مركزهم أيضا لهم وسبب أن نشيد فيه أموم وإطلاق اللفظ وغيرنا اللبس لفظ سبب أن نشيد فيه أموم اللبس أسبقه من بالا وإطلاق الهلاك آدم لك اللبس أي الجذب مهار ومعنوي لفظين معنوي وإطلاق اللبس فهذه الوفاوية إيه ممال جدا وقود عن سبب توجب أن يكون داخل فيه بذلك إيجابا مهارنا يا تفرق هنا كون سبب موتاته لا يمنع يكون غير داخل في يمنك باب المعونة أي سلسك لنا كمانة إيه سببا إيه حديث ممتعكم إسبا سبق معونة ليلة أول خالف مارا بجل سيكات تفندلا بسبق بجل ما قد بانشين مارا نوي أي بيك مومن لك سبا ميرو قائدا ناتنا كرات وإن كيلا إن اللفظ العامة تقال يوم قال يبسر الله سبشنا في أطراء أيضا لوين كذبا لأن الأموم ها هنا من جهة المعنى أموم المعنى للفظ إذن فلا يقبل من التفكير أهل فلا يقبل من يتكبر ما يقبل الأموم الذي يتكبر من هذا فتكسير سيتكبر سيدة فانتا جنة بسنة دركو أموم اللفظ من يزاو النظر ما تكبروا أنا صحيحا فإنجل الأمر بالمقال أمر بالهدية المطلقة خالف له ما زادت شو فخالف ما زادت شو أمر بالهدية المطلقة لكبوان سكتا أنا يتكبر بوان سداد أيضا لو كتب هذا وذلك لا أموم في لمن أمومي إلا فضل أيضا لهم هذا بعد فلسل المخالف من أمن ممان يا مدر مخالف بالتشاء إذا إنجي ወንድም ለመሳለ ማጣያችን አይደለም ብሎ ቢባል ወከላይ ሳይዋን ዝም ነገር ሁሉ እንደዚህ ቢባል ሰምን አይስተዳ ዳብቻን መቃረፈ ዲጋይ ዳይገን ሲገኝ እንዴ መቃረፋን ከየት አስፈረደ ዲጋይ ዳይሽም ወከላይ ከመአየኑ ሲል ወጭ ማለት ያአኒ መቃረፉ ቢባል ብቻ በሰብቁ እንጂ ሌላ እንዴ ዳብቻ ዘሎ ሊችላን ግን አይደለም ወሙማን ማዕለልያ ለብዙ በዚህ ለማጣውና ፈቃሪ ፍሩሁም ብለዋል ሲህም ብለዋል ከየደም ያቺ ሲህ ወዲነያው ኩሉ ወሸቡ ወላ ትሲፉአል ሲድ አከሊ ወሽሪ አላነ ልቃረገው ልቅ ማድረጉ ዑሙምና ሙጥለቀውና ምናፊዛል ያንሃ አን ኢስራፍ ቢጠቅ ወሽሪ ወገይማ ማለት ናፊዛል ሰበባ ናሂ ሰበብ ውሩድ ናሂ አን ኢስራፍ አከል ሹርብ ቢሆን ይሄ ለዚህ ይሉታል ዑሙመለዚ ማዕና ደግሞ መለም ማዕናዩ ምንድነው ማንኛው ኢስራፍ አልፏል ማለት ያሲዳ ተማራፍ ከማ በየነ ረዲ ኩል ወሽራብ ወተሰደቅ ወልበስ من غير ثلاثين ولا مخيله قلت هذا سؤال قد يورد بعض المتكلمين في عامة الافعال المأمورية بكثرت نطق بكثرت بعض المتلاوة قلت لهم المتكلمون جميعا مطلوبين شبهان ولبسون به على الفقهاء فهو قد يجتمي تنبه القداش وجواب مدر الوجهين قالوا أن التقوى والمخالفة تقوى المخالفة ويبدأ الإنسان من الأسماء كثيرة الأسماء المتركة لكثير سراوت قد يكون عموم فيها من جهة عموم كل أجزائه عموم كل أجزائه لا من عموم الجنس أنوائه أيضا المكالمة فإن العموم ثلاثة أقسام اكرر النكمة والسورة الكافرة عموم كل أجزائه كل الأجزاء هو ما لا يسقط في اسم العام ولا أفراده على جزئه عند لا يكالون بسكر ما يمره عموم الجمع لأفراده مثلا عموم الجمع لأفراده هو ما يصدق في أفراد الاسم العام على أهاده عموم الجنس لأنواعه وأعيانه هو ما يصدق في نفس الاسم الاسم لا يسمون من مرابس عمونا على أهاده عموم الجمع يفعل وما يسوء فيه أفراد الاسم الآمن على أهل عموم الجنس يبقى وغيان وما يسوء فيه نفس الاسم الآمن على أهل إذا ربت رمضة ما تعدنا فالأول عموم الكل لأجزائه عموم الكل لأجزائه مالات فالأول عموم الكل لأجزائه بدلنا في الأعيان بأعيان بأكار والأفعال بسيرة وسببها كما في قوله تعالى يا نبينا من دامون نسمع بسم وجوهكم وأيدي أفضل المرافق فبسم وجوهكم بالولى إذن فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجفد ونهو أي تبسط عليه ذلك آمن وكل واحد من هذه الأجزاء عندنا ليس هو الوجه في ذلك في سبسب وجه مبارك فإذا كسر بعد هذه الأجزاء بهذه لم يكن غاسم الوجه من أكبر إبراما لانتفاع المسمى كلما أمور كلما لانتفاع جزئه فبسل وجهه أمور كل إلى لأجزاء ما بهه وكذلك استفاد الأفعال إذا قيل سلك تبار فسلع كذا سجد وخرج إليه السلام وابقى أو كذا ثم قم تدعو نبقى وهم استفاد فسام بعد يومين عند الجمعة الأمة لن يكون ممتصل أيضا بانتفاع معنى الصلاة المطلقة في العراق معنى من تقال سلام بعد يومين كذا وإن يكون صيام كما بعد يومين من الأمة وهم أيضا معنى الصلاة المطلقة في وانتفاء معنى الثاني مطلق ثلاثة وقجة وقال إذا قيل أقرم هذا الرجل تبالا إن سوى أقبر تبالا فقال أمو أبا الله وضربهما الطاو لا نكون تفلا لأن الإكرام المطلق يقتدي في أما تدسني لما قصر الله من ذا تفلا أيضا وذلك ما يتنسيون تاو معنى الناس إذا كما الطاو لا كفر بها بلهم كما كان من سامان كان في بلوان الاسف ويقول له فضيونا فلو اتعمه بعد كفاية وني بكواكي أبلاه وتركه تهو جائعا فهمته تريبه تهو أسريبه لأنك مقيم على كبه لأن لانتفاع أجزاء إكرام إكرام يباله أجزاءه كنفله ورد رأسه هو بدوار الله فلا إكرام بانتفاع الذي هو الكل المفرد المضاف إلى أجزائه إلا بمنظور جزئه. ومن أجزاء الإكرام الإطعام والإكرام يعني الإطعام والسقي والإكرام. بانتفاع أجزاء الإكرام ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة أيضا ولا يحدث عن أي شيء تنش نبي الله يرى بك ولا يقال يقول شابه أي بار بك يا بلاو يمي بقى قصيد مولو أيضا جو يتوسن أبدا يتوسن أبدا مول طريبو تعو مخيب أي بار عندهم بوشابه ايه مطلقة هذا الإكرام حقيقة مطلقة كتبار تنشن بيهون عندهم بوشابه اللي بقى جل أمي دمو لأنه أمم الكل إلى أجزائه. وكذلك إذا قال قال خالص النبي قال فالمخالفة المطلقة لك ولو الناس مكارا تناس الموافقة في بعض الأشياء فتوصل لك الناس المدقة منهم تكاتش عدد أو في أكثر باب على طريق التسال وفصل على الجنة لأن المخالفة المطلقة لقوة مخالفة ضد الموافقة المطلقة لقوة نوع مذقان تقاراني فيكون أمر بآدمة بمخالفة المطلقة الله رسول ما ذلك نهي عن الآخرين عن الموافقة المطلقة مكالكة للنواوية مكالكة للنواوية ولا يقال إذا قال فيه شيء ما هو إنك تتالف فقد فسر المكاتبين ثالثة بالعيد بلد كما لا يقال إذا وافقه في جبهة إنك تتأمه ما يوجد فيه شيء ما فرحسن موافقه إنك تقول رفعه عندما يبقى والسر لا يدين على المسر الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين مفهوم المطلق من اللفظ مفهوم اللفظ المطلق مطلق وين لفظ مفهوم في نجزة بيننا وبين المفهوم المطلق نقيا ونتلبذيب من الذي تلزم فإن اللفظ يستعمل مطلق ومقيداني هنا لفظ المطلق نقو قال مفهوم المطلق نقا في نجزة بي معلوم كقالات فإن اللفظ يستعمل مطلق ومقيداني عن سر المتبركنا بقدره فإذا أخذت المعنى معنى المتعاف المشترك يتشارك بين جميع موارده فهو له ما لديه مطلقها وكي تفسيره كان أعمى من المعنى المفهوم منه عند إذاته فلك كم من نظر جديد كم من الرداء يبلغ هنا وذلك المعنى المتعاف لك معنى يحصل بوصول بعض المسميات اللفظي لابزوم على النوع يترابط توصل في جني الجنيات في أي استعمال يصل الاستعمال من استعمالات المتلقة بين الذي يتسرى فتعرفهم معرفه بتنجزهم نقر به هو الثاني بسادهم بكتابه ومخالفة قلت هذا وأما معناه ترقم في هذه الإطلاقه ذكرة الرجل فلا يصير بعض معنى الجني عند التقييد في قد يبقي بل الذي أمرك شبركات كان جميع سوريدا لا يبقي اللفظ المقيد يتقدم لفظ من السوريدا المعدى فكثيرا ما يغيط القنيتون هنا سوى مستثب جزيه لأهل الله إن اليوم والنسانة لا يسبقون فكالفهم المخالفة ما ليست محصورة في السبر بالتعالي بل بالسبر وبينه بل أتقال أمر بجميع يعني إيش أمر المخالفان ومنه السبق لما عليكم أمر تغيبه جزء مستقال لما أستقاله بل جزء تنقره أمر أستقاله بل أتقاله إلا بمؤمن ألا ترى لن استقاله أستقاله أمر فقهاء يفرقون بين الماء المطلق بلاء المطلقة وبين المائية المطلقة السادسة في المالي ماء مطلقة هو فتاشوها تراه لكي تكون إن وبين المائية بوان مانت المطلقة السادسة يثبتت في المالي يثبت واحد بلاء إيه بلاء واحد بلاء وجواز أن من الماء كل شيء حا حي الى المني يخرج من ماء دافق الى المني من ماء مهين الى المني وانزل السماء ماء مباركا يا الله جل وعلا. سبب المعنى في المني في المعنى فمني ما له وهان وما والمتغيرة بتفرس منك وسيب إلى فساشنا ذاكر فيها وتتمسس فان تقول عند تقيل أتيني الزيه ديتا هذا الدرهم ممتس أكبر بأيه عند النار تقيلا فهذا إكرام مكايد بأيه فإذا قلت أتيني الزيه بارك أكبر وقال كارك كنت أنا مفهوم الذي مدركي بالكو ولفظ مفهوم الزال بكل ما يعني الإكرام ما رسمه ولكن أمورا لا تحصل في سورة الدراما فقط دراما مشا ومستطوع وذلك أمور النظر لا تحصل في سورة الدراما دراما مستطوع مستطوع مستطوع ما يشهي دوانا أسلم دائفة ما رأينا أسلم دائفة الدراما ما رأينا لجنة سوشا أسلم دائفة بعد كل ما يسمى ويؤدي إكراما به نظر من طعام وإلباس وتسخية وكذلك وكذلك. وأما يمكن كون ما رسنا جرهم بتعامل ذات أكبر وكذا وتجذبوال بريلاو أي جلد بجي بيشانو السوء ما أكبر من الدبا بجيش بذكرا ما رسنا الدبا سيلا. وأما الاسم الثاني الثاني العمومي فهو عموم الجنس لأفراده كما يقول قوله تعالى اقتلوا المشركين في البار كل مشرك قبل هذا وانهم سيدوا انيشوا سلكوا كل مشرك وقال المشركين خاصة كما يقاتلونكم خاصة من عموم الجنس لأفراده جنس مارا ده مشرك قرار جنس انا وقت عندما بيكو ترى مشرك بارا مشرك تبارا ما عمني يوم اينا تنزا وذو سمين اكسان عموم عموم الجنس يا يعني جنس لا يعني وذو سمين اكسان عموم الجنس عموم الجنس عموم الجنس يا يعني كما يوم قوله صلى الله عليه بكافي عموما جنس الآيان لا كانوا معنا لم الثاني لا يقتل مسلم بكافي ما من يوم قاتل معنا آيان وجل يسيرا وعين لا كانوا معنا لا يقتل مسلم بكافي ما من يوم مسلم بيت من يوم قاتل بيهون معنا عمدا خطا عمدا خطا عمدا مهزا جميع انواع الكسر انا مسير الكافر ماشي. اذا تبين هذا اذا تبرا فالمخالفات المطلقه لا تصل المخالفة التدين في شيء ما كونس نجا وكالف بك الدين خالفات تبالو بكوس اذا بقول لك في خالفات بك انا ما نفهمه اذا كان موافقات وقال سلف يسر منه بعد ذلك كان نفس المكان يخدم يكون عن طريق الفيلم يدعو مكالمه وقال مطلقا يقال ما يبدو منه وانما تحصل بالمخالف الجميع الاشياء او في ذلك وبعد ذلك وكل تتكلف اذا المخالفه المطلقه ومخالفه ضد الموافقه هي المطلقه تقارن الناس فلا يجتمعان حيث بفريق حكم الغالب وين بابدانينا ومخالفنا وين دمو بهلو مخالفنا وهذا تحقيق جيد طرور ما كان لكن هو من على مقدمة فكلنا من يتجنبانا وهي أن المفهوم من لفظ مخالف كما لك قالت من رد دولة الزادة من رد دولة الزادة يا أم المخالف في أهمة الأمور الظاهرة مستعفون رول نظر مخالفنا عزيزة فإن صفي هذا الموضع مؤين فقل فيه فليس في هذا الموزين وإليه الموزين بأن يتفاد يدبك السوارد سوانا فقل في الوزيسة مولدتين هو أموم المعنوي أموم معنوي أموم اللفظي هو أن الغلب المشتقة مثل هو فجدتنا فإنما أمر بي رسال جبانا بمعنى كونية لونة مخالفة لونة كما تقلت لهم دالفة وذلك إذا مصادف في كل فرد الأفراد المخالفة وكثرة لا يبثنا أطول فالسؤول للجنة فأقول هو مصادفة من جزء معنى المعقول فقد نفعنا بسطر ومنته صادفة وذلك طريقة تقرأ الأموم في قوله تعالى إبرادة فأثرني لأول الأبصار من الأموم وغير ذلك الأفراد አሁን በበኒ ቁረይዛ ብቻ አይደለም እንጀራ ደግሞ አጠቃላይ ሊመን ስለማይ ጉበነደው እጅማ አድርጉ እኛ ተምድረግ በጣም አፍራድ ታርድ አፍራድ ይ አምሮ ወይ ቁረይዛ ወይ ማለት ነው ባነ አምሮ በኒ ነገር ማለት አልሐሽሩ ለተም ወገይዘ ለፋሪደም ወይን ካን አክሰር ማባ እንማ ይብዛውን የጠሪቅ ሳን طريقة سواجتنا بكتاب التقبول ذا وقال إنما يتفكر طريقة الطريقة الأول تفرى في مسلسل بطبعنا كان وهذا أبلغ لبعض من الأسحاب الكيرتا وهذا مجمران أبلغ أشد بلادة إذا صح فأما نقول هب إيش أنا إذا ما أقول رسول فأني باطل نشوف فكال لفرة مخالفة الناس أوقات قال دلكم كاتين نريد لكن الزيادة على قدر المجي كمي بك أو بلاي الناس المخالفة مشروع تقدين ومخلصة إذ كان أم مطلقا نظروا مدر الشوان كان دولة جرمان أيام مقانا الكوصي في بلاهم إيه إن سيزازون مفتقموا موافقة المراد داركونا بسي تغلطوها يعني إيش كان لماذا إذا ما أسترات بأتقاء سراتنا مع بسي وإذا من أوامرين مقتلت كونا نستطيع على الإنسان في أصل التكريري بما أسترات أن الأدولة في الأمر بإجازة الزوء من الجنب أن الذين شركاً إلوك على الزوء إجازة أن الذين أشرك خاص الغير خاصة دي بس يوم اللي كونه في الانتاني كفتة الخاص مدور الى نفسي اعمل منه قبل الله لو نزلام ما هي دل معنى كمعنى كان اظن به ان نفسي اتئم كمارس الى نفسي اكرم ونمارس عندما اريدنا وان نفسي افسلم كمارس الى نفسي فخالف ودماء عندما اريدنا لا بد له من فائدة بالزام وقوة فائدة لما نعيش ايضا لله فمتعابط الذي المعنى ما قلت أولى إطلاق الذي آمن كما يقول الذي سيسمون لك وليس ما فائدة ذرو إذن أجل بن يوم صيدة إلا إن ثاني بيتا هذا الخارج يا رماء أو أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن أنا أبدأ من طيب إلا هم ضعوا في النفذ المعنى أو لا نتلاك إلا في الآمن هذا الغرس هنا وليس أن أجل أن يتشم فأيتكم تظهر يفهمكم إلا تعلق القصد قائلوا وأصل من تنطر بذلك مع الآمن حتى المستندي يتبع سبع هذا الغرس يأو قائدة بعد تقالي في الأمن لقد أسلسنا لنه يهديث لفظ أن مطعقوا بلفظا خلص في المطعم إن اليهودة والنساء لا يسبقونا شبتها اتوى إلى قلقهم وبهنا نابكة ما نتعش فخالفون بلون الانسير وكذا هي مقالفة بالتبت إنه ما لت أيضا لهم خالفوا في كل جميع أمورهم ومن ذلك إيش السبب إن بتبالنا خالفوا ما لت آمنوا فنبوا يتفلقوا بس يبقوا بالتبت خالفوا ما لت أيضا لهم وهم قائلوا أمر إلى الخصوص أمر مخصوص يعني مطلق السورة المسبب أن دمه قد يقوم الزبزة في السنة من لو قائدة مستبطة أسوء قائدة قبطة لأسفة المشاهدة الوجب علي أن العلم بالعام عاما بأمر ما هو عام من دورة يبدأ العلم بالخاصة يعني هذه علمة بالخاص تقالوا كتبالا ركوس اللي يبالوا نقل الزوس النقرة نقل بإلك أوسطوا كتبالا صلاة برسو بسجد السيد جدا ما تأتيك تقالوا فصلاة بس أنتم ركوسوا سجودوا عند كبالنا وعلى كل نعم والقسم المعنى الآمن آمن يوجب القسم المعنى الخاسوب والقسم المعنى المعنى الآمن التقالي له نوع معنى آمنة المقصد يوجب القصد للمعنى الخاسوب فإنك إذا أنمت وقلت أن كل مسلم سمعه هنا وقلت وألمت أن النبي المسلم نبي يتمره يتزفر دفوا عنده بواه التامته مسلمه هنا وقلت كان علمك بذلك الأمر الآمن ما وقلت وليسوري بإساس المقدنية موجبا علمك بإساس الخاسوب خاصة ونوصف ما وقل أفضل مثلنا لنبينا مسكين النسل ما وقل يأتي ذلك مسكين هنا قبل له خمر مهون وقم على سنة يا شيخ فذلك إذا كان أسفك طعاما مطلقا سونا أو مالا مطلقا سونا ومثل جنجب ونظمه لك مثل مهون سوك وإن تبدو لطعام المؤيد يتوسن مثل مدنية أنت مثل أوق أو مالا مدنية أوقت في مكان هذا في مكان هنا بودا هذا لك أسلك له قصة علامة قصة الماضي يا يستبت لك علامة بكنت إذ العلم والقصة الأبقى من زيادة يقتلنا علامة بنزيع نبنك يدنا أن يرد والكلام يبين مرادا لتكلمنا نذ الدرمالة بسنا داري من الله سبحانه وتعالى الله ومقصوده إذا ما قال يقص يتجني منا إذا يقتلنا قصة يتطابق يتوافقان يتهداني يتلازمان تصعبان ما لازمه يا شيخ فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى معنى ندق بهنا سنتناد آمنه مريدا به فعلا خاصا صدقه كان ما ذكرنا من الترتيب الحكمي هنا ترتيب الحكمي نو يقتضي أنه قاصر بالأول فما جمع الصبوان لذلك المعنى الصبوان وأن إنما قصر ذلك في الخاص يوصله له يوصله به بمثل مثل الملاد إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم سن الجزء إذ لهم سببا يريدوا لمخالفة اليهود بالسبب بما لك لك بالشمال النبل إذ لا مجرد المخالفة إن ذي بعد تعالى مخالف مبارا نظر إن التوزن النبل إذ يسعوك أنال ከዛ ደግሞ ከምን ካልካቸው አንድ ሆኖ ምንድነው ከፊል ሆኖ ምንድነው ምን ሲልጉ ማወሩንም እናውቃለን ቢሆንም ግን ተናገረው ሰበበል ውሩዱ ሲለሆኑ ይሄኛው እስሙ ከሚለው ሰበበል ካስ ነው ሙኻለፋ የሚባለው አጠቃላይ አም አይደል ሰበበል ካስ ይሄ ለመምጣት ምክንያት ስለሆነ እስሉጉ በሚለው ተናገሩ እንጂ ላ ሊሐስሩ ሙኻለፋ ቢሰብሂ ለማለት አይደለም ነው ይሄ ወዱ ቃይዳ ነው ፈቅ ወሰይ አልገባበት ጉዴ ፈቲ ቀውሪ አክሪም ከተባለ አረባን ሁለት ትዛዛል ጣለም ኢክራም ይሁንበት በልቅ አክብረው ማለት ወጥረም ያለ ሲል ያሽር ቢል ሙጥላቅ ወንዲገኝ ማለት እንደ ነው ለኢክራም ፈቀው አክሪም ማለት ሁለት ነገር አለ አንደኛ በልቁ ኢክራም የሚባል ነገር ሁሉ የማብራት ማረታ የማልበስ የማስተናገድ ሁሉ كذلك دمو لفظ أكرم لولا قال الرسول وذلك لأنه سؤال المعين معين مقيد مقتبط يفرد الهزول المطلق لكن هذا لأنه مهزول معين مختص معلوم الذي أطئم معلوم خاص يمتعبت معلوم مدرق لمقيد ومن لأنه أعطاك على إكرام ناسي ذلك وهذا معنى صحيح إذا صار فتنة الإنسان كسو بهن تجدتهم كل أي معنى تكبان يسن رواء وذكرت كل انتفاده في كثير من الوقت المبسط وعن نبي طريق البيان والدلالة بذي أقاره بقي عن طريق بالكرة هذا يدل على أن الجنس المخالفة أمر نفس الشريع الناس المخالفة لإتاهدة النائدة بأمره يشارعه يشارعه يا الله يا رسول على أمانه ما لديه كان من الهدى الكرة وهذا سنتكت لكن أسد الجنس قد يحصل اتفاق فيه بالمخالفة بعد الهدى جنس مأسطم مع المخالفة مأسطم بتوصل المخالفة كتدنية فاشتم بقاقات الدنيا الملالة إذا قال في شيء المخالفة جاء الملالة جد عند منو مخالفة بيكونهم مالك أما زاد على ذلك يبلغ بخالفة قطر لا حاجة إليه كذبتوا لا حاجة إليه أننا من نلالهم أسفل لا يهون بلد إن نلالهم ما ذكرناكم جنسوا بعض أفراده يعني كتجنة كذبنا يعملوا مخالفة إدارك مالاتهم آتيك من نلالهم إذن لا مراجبا يهونهم مالاتهم قلت إذا سبق أن الجنس مقصود في الجملة جنس المخالفة بجملة هي مقصود الشارع بلن كوكت كان ذلك حاصل في كل فرد من أفراده هم بني في الشعر وفي السهور وفي الوضوء وفي اللباس وهو رجال ما رسول أبدا اكتفاء الدرجال كتب على إذن مراد بايبون شوف جنسو تنبسو أفرادو تاستيبوا البلان كان مخالفا جنسو تنبسو بأفرادو تاستيبوا البلان من الكوان المصارع بسبقوا بالتانا إنجي بريرا إذا لم بقى بسبقوا مخالفا فتقلية كذاوت ليلة هذا إلّا بلا إلّا لن هي خارجون قائدانا جد إذن لا يتفلقوا سبقون بالشاهد اللهم وزير الجدو يتفلقوا بهلوم جنهم يخارجون إذن لا يتفلقوا إذن لا يتفلقوا إذن لا يتفلقوا من دين القائدة والشاهد إذا حصل بعض أفراد الجنس حصل الجنس الملالة يعني إذا حصل مخالف اليهود والنصارى بالسبق حصلت المخالفة للإنسان جل بقي إذن لهم قلت إذا سبق أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا إيو في كل فرد من أفراده في السبق وفي غيره ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعد شوف مخالفة نص المخالف واجب النص كثير بمخالف حقوار وقوار أرطوار مصابين لم يرفع حكم الاستيبال عن الباب شوف لم يستعلى إن نص المخالف أول نقر صلى الله عليه وسلم نبا بتوسطنا قال كخالف ما أتشوف واجبوا بذي إنجلي خالفاتهم تازن نظر إذن يا واجب إنجلي إيه بمخالف فتقوى جنكال لم يرفع استيبابون آيان السعب إلا إذا فعلنا فجميع مخالفتهم مقصودة لشارعنا وهم على سنة سنة ندون آيان السعب تالا بسنة مخالف الجنان لن استعلى النسول بشعروا بملك لك خالفوا أتشوا بلن كتبالا فردوا إيه نبر إيه نبر إن كخالف مبقى واجب حق واجب الذنب مبقى جنس مخالفته أسفل لأجل مالفات أي كريم لن أقل لسان إيه واجب وزن مخالفة واجب الذنب مالفة يسنى دمو عدم موافقته يسنى دمو مخالفته عند اللون إذن لابد من أن يكون مقصودا للشارع جنس مخالفته مالفة وأيضا فإذا ذلك يبتدي النهي لما موافقته إن السن ما لأنه كما ذات أم نهي نفرده لأنه من قصد منكس مخالفته لأنه منكس مخالفته النهي بحيث أمرنا بإيداء شكل سرى إن من صلاة عزنا يبتدي مخالف النص مخالف نفرده فيما لم تكن موافقة فيه من شئنا سرى كنيا بالهون نقر موافق أو خالت شال ولا ألاما مننا أبرو قوي ايه تقول منا بقرا انيانا الله نهيدا لا النسو نيا بقر الله تعالى الله نهيدا يا النسو يا سروف التقول انيا ما يستدعون التقول معنا النسو اي لك لكو انيا لك لك النسو مخالف نيس كونا راسات يمن سراو بهون سرام ما النسو مخالفو يا باطل ولا كسر فكيف لا ينهان إذا ذيك لك لنم أن نفعل فعلا في موافقتهم النسو مبتم يالبة سرا كما سرا سراسين هنا عند ذلك لك لنا يباسا ذلك لك لنا سواهم قصدنا موافقتهم سنسرا النسو مبتم بالناسبهم أو لم نقصد بالناسب سراسين بارون النسو مكلف قصد ذلك نمارك ها؟ درنا